فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحمد لله على ما من به جل وعلا، والصلاة والسلام على رسوله وعلى. يقول موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه العمدة: باب الشجاج وغيرها. والشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع: أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد إذا شقه، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم دخل الجرح في اللحم، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس ليس فيها توقيت، لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. ثم تأتي الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم حتى صار العظم واضح بين. فيها خمس من الإبل، يعني فيها نصف عشر الدية، وإذا كانت عمدا ففيها القصاص. ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم، يعني تصل إليه وتهشمه، وفيها عشر من الإبل، وهي عشر الدية. ثم المنقلة، وهي التي توضح، يعني يتبين العظم واضح من أثرها، وتهشم العظم وتنقل عظاما، وفيها خمسة عشرة من الإبل، يعني فيها عشر الدية ونصف العشر. ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، يعني تخرق العظم وتصل إلى الجلدة التي تكون التي هي وعاء الدماغ. وفيها ثلث الدية، يعني فيه 33 من الإبل والكسر الذي عبارة عن ثلث بعير أو ثلث بعيرين. وفيها الثلث، وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة التي تدخل للجوف طعنة بسكين أو سهم، فيها ثلث الدية. فإن خرجت، إن أصاب السهم أو السكين الجنب وخرج الطعنة من الجنب الآخر فهي جائفتان، يعني فيها ثلثا الدية. وفي الضلع بعير إذا كسر، وفي الترقوتين وهما العظمان التي أذان في أعلى الصدر حتى يتصل بالرقبة بجانب الرقبة، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة. الزند هو الذراع، والذراع مكون من عظمين، فإذا كسر الزندان فهي أربعة عظام يكون فيها أربعة من الإبل. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه يعني من الشارع ولا هو في معناه ففيه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه الذي أصابته الجراحة، يعني كأنه عبد مملوك، أن يقوم كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به. يعني إذا كان قبل أن يجنى عليه يساوي مثلا مئة، ولكن لما وقعت فيه الجناية لا يساوي إلا تسعين، فله تسعة أعشار الدية، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطة. إذا كانت برئت والتأم الجرح ينظر كم قيمته، لم تصل ولم تصب، وقيمته وقد برأت، فله ما قد يكون نقص من ثمنه. قد تكون في بعض المرات الجناية حسنت مظهره، لكن يعطى أرش الجراحة. يقول قيمته فله بقسطه مدية، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر. إذا كانت الجناية مثلا على الضلع في أكثر من موقع فلا يعطى إلا المقدر، كأنها في موضع واحد، فالعرش لا يكون أزيد مما كان مقدرا لذلك العضو. مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر، كأن تكون الشجة واسعة متسعة لا يعطى أكثر من أرش الموضحة التي لها مقدر، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها، يعني يجرح أنملة الإصبع ولو كان الجرح كثيرا أو كبيرا لا يعطى أكثر من مقدر الإصبع. يقول هنا: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو شارك في إسقاط جنين فعليه كفارة. نترك في موضوع الكفارة إلى أن نعود إليه. يقول هنا في الشرح العدة على العمدة، قال: باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جراح الرأس والوجه، فإنه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر البدن. والشجاج المسمى تسعة لمرة التوم، منها خمس لا توقيت فيها وباقيها مقدر، فأما التي لا توقيت فيها يقول: قال الأصمعي: أولها العصمعي كما هو معروف عند أهل العلم إمام في اللغة العربية، وهو أيضا من أهل السنة، وهو متوفى في أوائل المئة الثالثة تقريبا، في بعد المئتين، وكان من علماء اللغة العربية والذين رووا اللغة. قال الأسماء أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد، تشق اللحم قليلا، ومنه حرص القصار للثوب، يعني تغسيل الثياب، الغسال اللي يغسل الأثواب يسمى القصار. ثم البازلة، والتي يبزل منها الدم أي يسيل، وتسمى الدامية. ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم. ثم المتلاحمة، وهي التي تأخذ في اللحم ولم تبلغ السمحاق. ثم السمحاق، التي تصل إلى قشرة رقيقة أو جلدة من اللحم والعظم، تسمى الجراح الموصلة، التي تلك الجلدة السمحاق باسمها، ويسميها أهل المدينة الملطة، وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه. فهذه خمس لا توقيت فيها، ليس لها مقدر من الشارع، ولا توقيت فيها ولا قصص، أي لم يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم ولا توقيت. وأكثر الفقهاء لا يرون فيها توقيتا، وهو الصحيح عن أحمد رحمه الله، وفي رواية عن أحمد أخرى، في الدامة بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وهذا يروى عن زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه، صار أحمد إلى هذا اتباعا لزيد، لأن مثل هذا لا يكاد يصدر إلا عن توقيت، يعني ما روي عن الصحابي إذا لم يوجد عن الصحابة ما يرده، ولم يجد دليل أولى منه، فالأخذ بقول الصحابي رضي الله عنه، فإن الصحابة كلهم عدول، فإذا لم يجد لهم مخالف من بعضهم فقول الصحابي أولى بالاتباع. يقول وفي السمحاق الآخرة لا يمكن. ووجه الأول أي التي لا مقدر فيها أنها جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع، يعني من النبي صحيح، فكان الواجب فيها حكومة، يقدر قيمة الشخص كأنه مملوك، فإذا قدر وهو لا جراحة فيه يساوي مثلا 100 دينار، ولكن لما وقعت في هذه الجراحة لا يساوي إلا أقل من ذلك، يعطى ما يقابل ذلك النقص. يقول وروى مكحول متابعين قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقضي فيما دونها. قال المعلق هذا حديث مرسل، هذا أثر مرسل، قال ابن حجر في التلخيص، ولابد أن الحاضرين كلهم يعرفون كتاب التلخيص، وهو التلخيص الحبير لاختصار تخريج حديث الرافعي في مذهب الشافعية. قال أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عن مكحول، وروي عن عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلة بنحوه، انتهى من تلخيص الحبير. وانظر سنن البيهقي باب أرش الموضحة. لأن ما يقولون إن ابن إسحاق صاحب التاريخ إذا عن قال عن فهو ليس بحجة، وأما إذا صرح قال حدثنا فلان فهو حجة. ومكحول من التابعين كذلك، والحسن يقول العلماء عن مراسيله أنها كالريح، يعني لا قيمة لها، رضي الله عنهم أجمعين. ثم الموضحة، وهي من الشجاج، وهي التي وصلت إلى العظم، وسميت موضحة لأنها أبدت أي أظهرت وضح العظم أي بياضة، وأجمع أهل العلم على أن عرشها مقدر، قاله ابن المنذر وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموضحة خمس من الإبل، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. والموضحة في الوجه والرأس سواء، وعن أحمد رواية يجب في الموضحة في موضحة الوجه عشر من الإبل، وهو قول سعيد بن المسيب، لأن تشيينها أكثر، والأول ظاهر المذهب وهو الصحيح الذي يوافق عموم الخبر. والخبر هذا ليس بمرفوع يعني بحديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في كتاب وجد عند آل حزم من الأنصار من الذي كتبه لهم، وعليه العمل عند عامة أهل العلم. يقول: مسألة فيها القصاص إذا كانت عمدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والجروح قصاص. لأن لها حدا تنتهي إليه فأشبهت اليد، يعني ما دام أن الجرح هذا يقف عند إلى وصل إلى العظم في الرأس وفي الوجه فأوضحته فيجرح. من جرح إنسانا مع وجهه حتى ظهر وصل إلى العظم يجرح المتعدي إذا كانت المسألة عمدا. جروح الرأس والوجه، ويعني أنها تختص بالرأس والوجه، فلو أوضحه في غيرهما لم يكن فيه مقدر، وهذا قول أكثر أهل العلم. يعني لو جرحه مع الكتف وصل إلى لوح العظم لا يقال هذه موضحة وهذا مقدر، فالموضحة إنما كانت في الرأس سواء كانت في الوجه أو في سائر الرأس. وقال بعضهم: إن أوضحه في غير الرأس والوجه وفي غير الرأس وغير الوجه كانت موضحة مقدرة. يقول: ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحات المخصصة بالرأس، وهو قول الخليفتين الراشدين: الموضحة في الرأس والوجه سواء، يدل على أن باقي البدن بخلافه، ولأن الشين فيهما أكثر. يعني إذا صرف فيه جراحة في الوجه في الجبهة في الجبين أو في الأنف أو في جانب الخد وصلت إلى العظم يكون فيها تشويه للإنسان لا هذا الشيء. يقول: يدل على أن باقي البدن بخلاف، ولأن الشين فيهما أكثر منه في سائر البدن فلا يلحق به. ثم إن إجابة ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته، يعني إذا كان العضو ديته كذا من الإبل صار فيه جراحات موضحة ينتقل قد تكون أكثر من ديته. مثل أن يوضح عن عظم أنملة أي الأصبع فيجب فيه خمس من الإبل وديتها ثلاث من الإبل. مسألة: ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، سميت هاشمة لهشمها العظم وفيها عشر من الإبل، روي ذلك عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف، ولأنه لم يعرف له مخالف في عصره يعني من الصحابة فكان إجماعا، ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر المأمومة وهي في الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه في الموضحة. قال: ثم المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشم وتنقل عظام وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، قال: في المنقلة خمس عشرة من الإبل. قال مسألة ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآن أيضا وهي الجراحة الموصلة إلى أم الدماغ وهي جلدة فيها الدماغ سميت أم الدماغ سميت أم الدماغ لأنها تحوط وتجمعه فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة ويقال أما الرجل أم الرجل آمة ومأمومة يعني أصابته هذه الجراحة وأرشى ثلث الدية لقوله عليه السلام في كتاب عمرو وفي المأمومة ثلث الدية وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يقصد ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص ونحوها عن علي رضي الله عنه قال مسألة في الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم ففي الجائفة ثلث الدية وعن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وإن جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه يعني دخل السهم من جانب وخرج مع الجانب الآخر بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية ولا مخالف له أخرجه سعيد يعني سعيد بن منصور قال مرسل جيد أخرجه وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن المسيب رواه سعيد بن منصور في سننه كما ذكره المصنف قال أصحابنا يعني الحنابلة روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين لأنه أنفذه في موضعين فأشبأها فيما إذا كان من الظاهر أي إلى الباطن وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران هكذا ذكره الخرقي وقال القاضي إن مراد بقوله الترقوة هي الترقوتان معا وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخاله الألف واللام المقتضية للاستغراق الترقوة العظم الممدود من النحر إلى الكتف ولكل واحد يعني من الناس ترقوتان ففي كل ترقوة بعير وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما كانت الترقوة عظمين في كل واحد بعير كان في الضلع بعير أيضا مسألة وفي الزندين أربعة أبعرة لأن فيهما أربعة عظام في كل عظم بعير يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وقيل في ذلك حكومة وما روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة أبعرة قال حديث موقوف حسن أخرجه سعيد بن منصور في مسنده كما ذكر المصنف وفي إسناده وإسناده جيد لكنه منقطع عمرو بن شعيب لم يسمع من عمرو بن العاص يعني جده وقد أخرجه بنحوه عن عمر مسألة فما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة وذلك أن لنا مقدرا وما هو في معناه فالمقدر ما نص النبي على أرشه وبين قدره في قوله في الأنف الدية وفي اللسان الدية وقسم ذكره وما هو في معناه كالأليتين والثديين والحاجبين يعني أن الثديين فيهما الأليتين فيهما دية كاملة والثديين فيهما دية كاملة والحاجبين دية كاملة، فذلك ملحق بالمقدر وقد سبق أيضا. وأما غير المقدر الذي ليس في معناه فكالشجاج التي دون الموضحة، وجراحات البدن سوى الجائفة، وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة، فيجب فيها أي كلها حكومة، لأنها ليست فيما مقدر. يعني قدر الشخص على فرض أنه مملوك كم يساوي قبل أن تصيبه هذه الجراحة، وكم يساوي بعد إصابته بها، يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله نقصه من ديته. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لم يقدر له عقل لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا المجروح لو كان عبدا ثم لم يجرح ثم هذا الجرح؟ فإن قيل 100 دينار قيل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ قيل: 95. فالذي يجب له على الجاني نصف 10 دية. وإن قالوا 90 فعشر الدية، وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال. وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة، يعني جملة الإنسان مضمونة بالدية الكاملة، فأجزاؤه مضمونة فيها يعني حسب المقدر. كما أن المبيع لما كان مضمونا على البائع بالثمن كان أرش المعيب الموجود فيه مقدرا من الثمن. يعني إذا شرع سلعة ثم وجد فيها عيب ينظر كم ثمنها وهي سالمة وكم ثمنها وفي هذا العيب، فيعطى مقدار هذا العيب من ما دفع. فيقال: وكم قيمته إلى آخره. فيجب أن يرد من الثمن 10، أي إذا قيل قيمته هو العيب فيه، إذا قيل 9 علم أن النقص 10 قيمة، فيجب أن يرد من الثمن 10، أي 10 القيمة. وتقديره عبدا ليمكن تقويمه، ويجعل العبد أصلا للحر فيما لا توقيت فيه، والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت. قال: مسألة، ولا تكون الجناية مسألة إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر، فلا يجاوز به أرش المقدر. إذا كان هذه الجراحة لها أرش أي مقدر، لا يكون أرشها أكثر من دية العضو، فلا يجب أكثر من ديتها. وذلك مثل أن يشجه سمحاقا في وجهه فينقص 10 قيمته، فتقتضي الحكومة أن يجب فيه 10 من الإبل، ودية الموضحة 5. فها هنا يعلم غلط المقوم، ليس أي لا يستحق أكثر من المقدم، لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على 5 من الإبل، فمع زيادتها على السمحاق قليلا فلأن لا يجب في بعضها زيادة على 5 أولى. فكذلك لو جرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة 5 من الإبل، فإنه يرد إلى دية الأنملة المجروحة وينقص عنها، ينقص عنها شيئا ذكره القاضي وفي التي قبلها. وقال: من المحال أن يجب في الجناية على العضو أكثر من دية العضو، فما زاد علمنا أن ذلك غلط المقوم. وإن كانت الجناية في محل لا مقدر فيه وجب فيه ما أخرجته الحكومة بالغا ما بلغ. يعني إذا كان موضع الجراحة ليس فيه تقدير من الشارع، ما قدر له جناية دية، وقدر في هذا الموضع عرش لهذه الجراحة، يعطى ما يقدره المقدر، لأن الموقع ليس فيه جراحة، ليس فيه مقدر شرعا. الباب كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شرك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء أن كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. قال في الشرح في هذا: ومن قتل مؤمنا غير متعمد، يعني أو قتل ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله سبحانه، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. الأصل في كفارة القتل قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وأجمع على أن على القاتل خطأ الكفارة للآية، وتجب في قتل الصغير والكبير لعموم الآية، وتجب بقتل العبد كما تجب بقتل الحر لعموم الآية، وتجب بقتل الذمي الذي له عهد والمستأمن الذي دخل البلاد بأمان، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والذمي والمستأمن لهما ميثاق، ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم. مسألة: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وهما قد قتل مؤمنا، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة لأنه حق من يتعلق بالقتل فتعلقت به كدية. مسألة: المشهور في المذهب رحمك الله، والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد، وعنه تجيب، وهو قول الشافعي لما روى واثلة بن أسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: اعتق عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضو منه في النار. قال: هذا حديث حسن غريب، أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد كلهم من حديث واثلة من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي، وتابعه ابن المبارك عن ابن أبي عبلة، أخرجه أحمد رواه ابن أبي العلاقة عن ابن أبي عبلة عن واثلة دون ذكر الغريف. قال الألباني في الإرواء: ليس علاثة فيه ليس ابن علاثة فيه ضعف، والغريف الدلمي الذي أسقطه ابن علاثة هو علة الحديث، فإنه مجهول كما قال ابن حزم. قلت: وفيما قاله هذا يعقب على الشيخ ناصر الدين الألباني، وفيما قاله نظر، فإن الغريف الدلمي قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول، وروى له أبو داود والنسائي، وقد توبع فقد أخرجه من وجه آخر الحاكم في المستدرك وصححه وأخره الذهبي، ورواه ابن حبان في الصحيح كما في تلخيص الحبير، وكذا النسائي، ولعله في الكبرى حيث لم أجده في الصور، يعني سنن النسائي. فالحديث اسناده حسن لكنه غريب، لأن القرآن نطق بالكفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد، والله أعلم. يعني هذا التعليل الأخير يضعف الاستدلال بهذا الحديث، لأن الله لما ذكر القتل العمد ذكر عقوبته أنه خالد في النار الذي يقتل مؤمنا متعمدا. ولما ذكر قتل الخطأ ذكر له كفارة. فسياق الآيتين يبين أن القتل في حال الخطأ ليس كالقتل في حال العمد. القتل في حال العمد موجب للقصاص إلا إذا سمح أهل الدم، والقتل خطأ ليس لهم قصاص وليس لهم إلا المقدر، وفيما بين القاتل وبين الله الكفارة. لا شك أن هذا هو الصحيح. وهنا ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه كفارة، فمفهومه أنه لا كفارة فيه. وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القواد ولم يوجب الكفارة. وهذا الحديث ذكر معلق أنه حسن، أخرجه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان كلهم من حديث واثلة بن أسقى، وفيه ضمرة بن ربيعة غير قوي لكنه توبع في رواية ثانية للحاكم ولأحمد. قال الحاكم بعد أن ساق له شواهد فصار حديث واثلة صحيحا على شرطهما، ووافقه الذهبي. قال لأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كالزنا من المحصن. وخبر واثلة يحتمل أنه أمرهم بالاعتاق عنه تبرعا، وكذلك أمر به في غير القاتل. وما ذكره من المعنى لا يصح، لأنه يحتمل أنها وجبت في الخطأ لقلة إثمه لتمحو أثر التفريط، فلا يلزم إيجابها في موضع كبر إثم في موضع كبر إثمه وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنه رفعه. مسألة: ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة ويلزم كل واحد من شركائه كفارة، وهو قول أكثرهم أكثر أهل العلم. وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن عليهم كفارة واحدة لعموم قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة مؤمنة، ومن يعني لفظة من هذه من صيغ عموم تشمل أكثر من واحد تتناول الواحد والجماعة. ولأنه لم يجب إلا دية وكفارة والدية لا تتعدد بالفاعلين، فكذلك الكفارة لأنها كفارة تتعلق بالقتل، فإذا اشترك في سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة كفارة الصيد. ثم قال المؤلف: ولنا أنها كفارة لا تتبعض، بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف، ومع لا يتبعض إذا اشترك في سببه الجماعة وجب تكميله كالقصاص. لا شك أن هذا هو الصحيح. الديات لو وجبت ثلث الدية على الشخص ما وجب فيه كفارة، فدل على الكفارة متعلقة بالنفس، فإذا وزقت لا توزع الكفارة. يقول لنا أنها تتبعض لها. مسألة: وإن شارك في ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان ميتا أو حيا ثم مات، فعليه كفارة وعلى كل واحد من شركائه كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلا. ودليلها ما سبق في المسألة التي قبلها. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان حيا أو ميتا جماعة أو واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها الغرة ولم يجب الكفارة على الغرة. قال المعلق: هذا ثابت في حديث أبي هريرة والمرأتين من هذيل أو بني لحيان، هم بني لحيان من هذيل، وفيه أوجب فيها غرة عبد أو أمة، دون ذكر الكفارة، وهو حديث رواه الجماعة، يعني رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولنا قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه. هذا إذا كان مثلا نفخ فيه الروح وصار يحتمل أن يحيا، وأما أن يكون تم جسمه ولكن لم ينفخ فيه الروح فكيف يقال أن هذا الطريق؟ وما ذكر من الحديث فلا يدل على نفي الكفارة، كما قال في نفس المؤمن 100 من الإبل، يعني في حديث عمر بن حزم، ولم يذكر الكفارة، فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على عموم الآية. مسألة: ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحب كل صاحبه على عاقلته، وإنما لزم كل واحد منهما كفارة لأنه قتل صاحبه بصدمته له، فوجبت عليه الكفارة كما لو لكمه فقتله، ويجب على الآخر كفارة لذلك. يعني لو تصادم اثنان فمات صار على كل واحد منهما كفارة، لأنه شريك في قتل صاحبه وشريك لصاحبه أيضا في قتل نفسه هو، فيكون عليه كفارة واحدة لصاحبه. يقول: كما لو كان لكما، ويجب على الآخر كفارة لذلك. وأما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، لأنه قتل خطأ، لأنه قاتل خطأ أو أشبه أو شبه عمد، وفيه لأنه قاتل، وفيه الدية على العاقلة على ما سوى. فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين فأسقط كل واحدة منهما جنينا، فعلى كل واحدة نصفهما، نصف ضمان جنينها، نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها، لأنهما اشتركتا في قتله. وعلى كل واحد منهما عتق ثلاث رقاب، لأنهما ماتتا والجنين رقاب، واحدة لقتلها صاحبتها، والثانية لمشاركتها في قتل جنينها، والثالثة لمشاركتها في قتل جنين صاحبتها. قال: مسألة: وإن كان فارسين فمات فرساهما، فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. هذا إذا لم يتبين من أيهما المخطأ. وأما إذا تبين أن الخطأ على هذا كاملا فليس على الثاني شيء من جناية صاحبه. قال: وإن كان فرس فمات فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان، سواء استوى فعلاهما أو اختلف. كما لو جرح أحد الشريكين جرحا والآخر 100 جرح، قال الشافعي: يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر، لأنهما استويا في الاصطدام، فكل منهما مات من الفعلين، فوجب على كل واحد منهما وكل واحد نصف قيمة دابة الآخر. كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه. قال: ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه، وإنما هو قربها إلى محل الجناية، فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة، بخلاف الجراحة. فإذا ثبت هذا فإن كانت سواء تقاصيا، وإن كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته. إذا كانت فرس هذا تساوي 2000 وهذا فرس 500، يكون على حسب فوارق القيمة، ويقال ذلك في السيارات إذا تصادم الاثنان وكان أحدهما مخطئا كامل الخطأ فليس على الثاني شيء من الجناية ولا من الكفارة، بل له على صاحبه إذا ثبت أن أحدهما هو المتسبب. قال: وإن كانت إحداهما، أي الدابتين، إن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان الدابة الواقف، نص عليه الإمام أحمد لأنه قتلها بصدمته. وإن ماتت دابة السائر فهي هدر لأنه هو الذي قتلها بصدمته وعلى عاقلة ديته. وإن إلا أن يكون الوقوف الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر عليه السائر فعليه الكفارة لأنه خطأ، ويلزمه ضمان السائر إن مات من الصدمة وضمان دابته لأنه المتعدي في وقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، فأشبه ما لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في الطريق فعثر به إنسان. ومثل الحال السيارة لو وقفها الإنسان في مكان ممنوع الوقوف فيه، فمن جنى عليها في ذلك المكان فليس على جاني شيء، وإن كانت سبب تلف شيء من إنسان غير فعلى صاحبها. قال: ولا شيء على السائر ولا على عاقلته، لأن الواقف اختص بالتعدي فكان مهدرا فاختص بالضمان كالصائب. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وليس في ذلك خلاف بين خلاف علمناه، لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم، وتجب ديته على عواقلهم أثلاثا. وإن كانوا لم يقصدوا الرمي كان خطأ تجب ديته على عواقلهم مخففة، وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد، لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق، وإنما يتفق وقوعه بمن يقع به فتجب الدية مغلظة على العاقلة. وعند أبي بكر أن دية شبه العمد على الجاني في ماله. مسألة المنجنيق هذا من الأشياء التي أصبحت الآن لا وجود لها، استغني عنها بما استحدث، لكن على فرض أن الأمور تطورت وعادت وسائل الحرب إلى ما كانت عليه قبل ما اكتشف من صناعات بوسائل موجودة، فيرجع في ذلك إلى ما كانت عليه الأصول. قال: مسألة والكفارة لا تتباعد، فكملت في حق كل واحد، فإن كان القتيل منهم لم تسقط الكفارة عنه لأنه شارك في قتل نفسه، والكفارة تجب لحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب بالمشاركة في قتل غيره. أما الدية ففيها ثلاث أوجه: أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلثها على عاقلة المقتول لورثته، وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء على نفسه خطأ تحملها عاقلته. الوجه الثاني أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة ولا غيرها، ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه، وهذا ينبني على الرواية الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر لا شك أن هذا هو الصحيح. لو أن الإنسان تصرف تصرفا فنتج عن تصرفه حدوث قتل لنفسه، هو ما أراد أن يقتل نفسه، لكن تصرف تصرفا أودى بحياته، فلا يقال هذا دية على عاقل تصرف أبذلها لورثة هذا القتيل. لأن تحمل العاقلة إنما هي للرفق بالقاتل وتسهيل التخفيف عنه، فأما والقاتل قتل نفسه ومات فلا شيء له. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حارة في أموالهم، وهذا هو الصحيح، لأن الدية لا تحمل أكثر من الثلث، أقل من الثلث، فما دام أن القاتلين أكثر من ثلاثة ولو خطأ، يمكن يكون شخص تحت جدار وآخر وأربعة أشخاص أو خمسة يريدون دفع هذا الجدار ليسقط، فكان أحد استظل بها واستثرى به ثم أصابه هذا السقوط فتلف على المتسببين الدية إذا كانوا أكثر من ثلاثة، ولا تحمل العاقلة شيء من ذلك. أما إذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد من الثلث تحمل عاقلته، والذي يلزم كل واحد دون الثلث. وقوله إن فعل واحد، قلنا بل في هي إنه فعل واحد، قلنا بل هي أفعال. لا شك دفع الجدار هو دفع واحد، لكن الجهد متنوع. إن القسامة وهي ملحقة بالقتل وهي محل خلاف بين أهل العلم، يقول فيها المؤلف رحمة الله عليه: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل هؤلاء من الأنصار انطلق من المدينة، انطلق قبل خيبر، فتفرق في النخل، في نخل خيبر، وهذا في عندما كانت اليهود بعد فتح خيبر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على البقاء بنصف ثمار خيبر يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نقركم ما شئنا. فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري، فاتهموا اليهود، اتهم الأنصار أن اليهود هم القتلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم، يعني خمسون رجلا من الأنصار يحلفون على شخص من اليهود أنه هو القاتل، يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يوضع حبلا في رقبته يسلم لهم. فقالوا، أي قال الأنصار: أمر لم نشهد فكيف نحلف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: قوم كفار، يعني لا نقبل أيمانهم. فمكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دفع ديته من عنده من الإبل الصدقة. فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله، أو ادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم أولياء المقتول الأولياء على واحد منهم، أي من المتهمين، خمسين يمينا، واستحقوا دمه. فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ، فإن نكلوا فعليهم الدية. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، ولا يقسم على أكثر من واحد. يعني لو قتل ثلاثة أو أربعة ما يقسم، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدة عليه يمينا واحدة وبرع. هذه القسامة كانت في الجاهلية يعمل بها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري والنسائي إن أول قسامة في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل منا مع رجل من قريش في تجارة في إبل، وفي طريقهم مر بهم رجل وليس معه رباط يربط به جوالقه، فأعطاه الهاشمي عقالا من عقل الإبل فربط به نفسه جوالقه وسافر. فلما اجتمعت الإبل لتعقيلها كما هو معروف عند أهل الإبل بقي بعير لا عقال له، فقال صاحب الإبل أين عقال هذا؟ فقال الهاشمي مر بي رجل كذا وكذا وليس معه ما يربط به جوالقه فأعطيته إياه، فما كان من مالك إبل إلا أن رماه بالسيف فأصابه فسرت الجراحة ومات الرجل. فلما قبل أن يموت ذلك الرجل مر به رجل من أهل اليمن، قال له الهاشمي هل تشهد الموسم؟ إذا أطلب ذكر الموسم يعني الحج. قال ما أشهده وربما شهدته. قال إن شهدته فاسأل عن منازل قريش، فإذا دللت عليها فاسأل عن منازل بني هاشم، فإذا دللت عليها فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني بعقال بعير. لما جاء القرشي المكة سأله قرابة القتيل فلان، قال مرض ومرضته حتى مات ودفن، قالوا أنت أهل لذلك. فلما جاء الحج جاء اليماني وسأل عنهم فأخبر بمنازل قريش وأخبر بمنازل بني هاشم، فسأل عن أبي طالب فوجده فقال إني مررت بفلان في كذا إلى آخره، وأخبرني قال إن فلانا قتلني بسبب بعير عقال بعير، فما كان من أبي طالب إلا أن ذهب إلى هذا الرجل وقال أنت قتلت صاحبنا. إما أن يحلف منكم 50 رجل أنك لم تقتله وإلا نقتلك، فقالوا لا ندفع لك الأدية 100 من الإبل. فجاءت امرأة منهم قالت يا أبا طالب لا أريد ابني يحبس عندما تحبس الأيمان يعني في بعد الموت ببعير، هذه بعيران، هذان بعيران عن ولدي ولا يحلف. فأخذها أبو طالب. يقول ابن عباس فحلف البقية كل حلف يمينا فما حال الحول عليهم وفيهم عين تطرف، مات هؤلاء الذين حلفوا جميعا. والحديث رواه البخاري والنسائي. النبي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية إذا قتل قتيل واتهم بها أناس وكان للاتهام سبب من عداوة أو أي احتمالات قد تحدث أو لأخذ مال أو غير ذلك، وصارت ترجح حصول القتل من المدة عليه، لكن لا يحلف على أكثر من واحد، يحلف عصبة القاتل القتيل. يحلف عصبة القتيل 50 رجلا كل واحد يحلف يمينا واحدة على شخص بعينه، فإذا حلفوا عليه أنه القاتل سلم لهم وقتلوه. فإذا لم يحلفوا حلف المدعى عليهم، قرابة المدعى عليه، فيحلف 50 رجلا 50 يمينا أن فلانا لم يقتل، فيضيع الدم. وقيل يدفعه بيت المال المسلمين، لكن الصحيح أنه لا يدفع، لأن دية ما دام أنه بهذه الصفة، لأنه لو علم ما كان فيه دية، كان قصاصا. النبي قال للأنصار: تحلف 50 منكم على رجل تخصونه من اليهود أنه هو القاتل لعبد الله بن سهل؟ قالوا: كيف نحلف على شيء ما حضرناه يا رسول الله؟ قال: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يهود لا يبارون على ما حلفوا. أن ذكره صلى الله عليه وسلم أن يضيع الدم، فأعطاهم 100 من إبل الصدقة. هنا قال الشارح في على هذا على هذه المسألة: القسامة في المذاهب الأربعة هي في مذهب الحنابلة كما هو موجود هنا، ولا تجب إلا ضعف. إذا كان الناس في حي ليس في قبائل ولكن سكان، تجب على أهل الحي. إذا ادعي أن هذا الحي هم الذين قتلوا فلان، يختار أحدا منهم ويحلف 50 اليمين. المسألة أيضا فيها خلاف طويل في هذه، أحد يقول أنه لا يحلف إلا الورثة، والصحيح أنه يحلف الورثة وغير الورثة إذا أرادوا قتل من قتل مورثهم، لكن يبدأ بالأقربين. وفي المذهب تكسر الأيمان إذا كانت 50 يمينا وليس هناك إلا 10، كل واحد يحلف 5 أيمان. فآخر ما موجود عندي هنا: قال القاضي: القسامة هي الأيمان، إذا كثرت يقال قسامة على وجه المبالغة، والأصل فيها ما روى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيص بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود به، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم منكم 50 على رجل منهم فيتبع رمضه. فقالوا: أمرا. لما أراد أن يتكلم عبد الرحمن بن سهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، يعني أنت الصغير يتكلم غيرك، مع أنه هو الشقي أخو المتوفى. هذا مما يدل أيضا على أن القسامة لا يشترط فيها أن يكون الحال فيها وارثا، لكن لم يذكره المؤلف هنا، لكن هذا هو في الحديث. فقال يا رسول الله: قوم كفار. قالوا: أمر لم نشهد، فكيف نعرف؟ قال: تبرئكم يهود بأيمان 50. فالمسألة كلها في الحديث: 50 يمين و50 أيمان من هؤلاء ومن هؤلاء. قالوا: كفار يا رسول الله، قوم كفار ضلال. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل: فدخلت مربدا أن لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل. والحديث متفق عليه. فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة أو لوث، واللوث الشبهة التي يمكن تحمله على القتل، كما كان بين الأنصار وأهل خيبر اليهود، أقسم الأولياء على واحد من المدعى عليهم 50 يمين واستحقوا دمه. وإذا كانت الدعوة عمدا فإن لم يحلفوا له حلف المدعى عليهم 50 يمينا وبرئ. ودليل هذه المسألة جميعها حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، ولا بد من اللوثة والعداوة، ولأن اليهود كانوا أعداء النصارى، أعداء المسلمين عموما، فإنهم قالوا ليس لنا عدو بخيبر غير اليهود، فقضى لهم صلى الله عليه وسلم بذلك. وينبغي أن تكون الدعوة عمدا، لأنه قال تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع برمته، والرمة الحبل الذي يربط به في من عليه القود يقاد به. وفي لطف تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وإنما أراد دم القاتل، ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد فيثبت بها القواد كالبينة. هذا إذا حلف المدعون، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود، لكن النبي قال تبرئكم يهود بأيمان 50 رجل، ولم يقل ب50 يمينا من رجل واحد. سأترك بقية القسامة إن شاء الله بقينا حل لما يأتي، لكن أجيب على السؤالين. السؤال الأول يقول صاحبه: إذا غلب النوم سائق السيارة فصدم شيئا كجدار فمات الراكب دون السائق، فماذا على السائق؟ على السائق الدية والكفارة. الدية إذا صدقته العاقلة تحملها هي، وإذا لم تصدقه دفعها هو، وعليه الكفارة. والنوم تفريط، كان عليه لما صار يأتيه نوم أن يترك رقية السيارة، فهذا نوم، والمفرط يتحمل نتيجة تفريطه. وهنا يقول السؤال الآخر: من أكره على القتل فقتل، فهل عليه شيء؟ وهل على الذي أكرهه شيء؟ وأولياء المقتول ماذا لهم؟ لا عذر لأحد بأن يقتل أحد لأنه أمر بأن يقتل، والقصاص على القاتل وليس على الآمر، والآمر له العقوبة أيضا. الآمر يعاقب بما يستحق. إن كان القاتل لو لم يقتل هذا الشخص قتله هذا الشخص، هذا لا يبرئه، لا يفدي غيره بنفسه، لكن يمتنع ولو قتل. فإذا أقدم وقتل فهو إنما أراد أن يفدي نفسه بالآخر، فعليه ثمرة قتله. أما أولياء الدم فإذا عفوا عن القاتل عن القصاص إلى الدية فلهم ما يتصالحون عليه، والله أعلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.